بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله الأخي سعيد. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. صح، جزاك الله خير. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ويريد الكلام على مسألة تتعلق بصلاة العيد، أنه لا أذان فيها ولا إقامة ولا نداء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، أي لا يؤذن لها ولا إقامة ماذا فيها، ولا ينادى لها حتى يقال الصلاة جامعة، إنما يقال الصلاة جامعة فيما يتعلق بالكسوف أو الخسوف. أما ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، ما يتعلق بصلاة العيدين، صلاة الجنائز، هذه ما فيها نداء ولا إقامة ولا كذلك يعني أذان، ولا كذلك أذان. الأذان إنما هو للصلوات الخمس، الأذان إنما هو للصلوات الخمس سفرا وحضرا، واجب في حق الجماعة ومستحب في حق الفرد، ومباح في حق النساء، ومباح في حق النساء. أما ما يتعلق بالنوافل سواء كانت يعني ماذا مؤقتة أو مطلقة، فهذه لا يشرع فيها الأذان ولا يشرع فيها الإقامة. وهكذا فيما يتعلق بالنداء، إنما هو خاص بصلاة الكسوف و الخسوف، باقي الصلوات من عيد، من استسقاء، من جنائز، فليس فيها نداء ولا إقامة، ليس فيها أذان ولا إقامة ولا فيها ماذا نداء. فيقول: قال شهدت، أي بمعنى حضرت، حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. يوم العيد جاء في بعض ألفاظ مسلم أن المقصود بالعيد عيد الفطر، أن المقصود بهذا العيد هو عيد الفطر. قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ب الصلاة، يعني أول ما أتى إلى المصلى بدأ بالصلاة، أي بمعنى أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة. لو حصل العكس الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة، الصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة، السنة تقدم الصلاة وتؤخر ماذا الخطبة، وتؤخر ماذا الخطبة. قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، يعني ما اتخذ عصا عليه الصلاة والسلام، وإنما اتكأ على بلال ويتحدث للناس، ويتحدث مع الناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه لم يخرج المنبر، لم يخرج ماذا المنبر إلى المصلى. جاء في حديث عائشة، والحديث فيه كلام من العلماء من حسنة، حديث الاستسقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له المنبر في صلاة الاستسقاء، والحديث فيه كلام، لكن على من يحسنه يقول يشرع إخراج المنبر. أما فيما يتعلق بصلاة العيدين، يتعلق بصلاة العيدين، فهذا ما فيها منبر، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منبر، وإنما اتكى على بلال، والذي يتكى على بلال المنبر أعلى، المنبر ماذا أعلى، فدل على أن ما في منبر في صلاة العيدين، ولا يخرج المنبر لصلاة العيدين. قال: فأمر بتقوى الله، يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: وحث على طاعته، حث على ماذا؟ على الطاعة، حث على ماذا؟ الطاعة، وهي فسر المعنى الأول. قال: ووعظ الناس، الوعظ هو الترهيب والترغيب، الترهيب والترغيب. قال: وذكرهم ثم مضى، وقلنا أن الوعظ والتذكير في مثل هذا المقام يتعلق بالحال والوقت، يتعلق بالحال والوقت، أي يتعلق بصلاة العيدين وما فيها ماذا من الأحكام، وما فيهما من الأحكام. قال: ثم مضى حتى أتى النساء، يعني وعظ موعظة عامة للرجال والنساء، قيل هذا المعنى، وقيل أن النساء يعني ماذا لم يبلغهن ماذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن النساء في جانب من الرجال، لا يختلطن بالرجال، في جانب من الرجال، ولا حرج أن يجعل عازل ما بين الرجال والنساء، وهذا لا أصل، وهذا لا أصل. النساء كنا في عزلة من الرجال، النساء كنا في عزلة ماذا من الرجال، فجعل العازل ما بين الرجال والنساء هذا ما في إشكال. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم معزولا عن الصحابة لما اتخذ ماذا، لما اتخذ مكانا، اتخذ مكانا يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يصلون خلفه ولا يدري عنهم، يصلون خلفه ولا يدري ماذا عنهم. فلا إشكال في وضع الساتر ما بين الرجال والنساء، إما السيارات وإما مصلى وإما حواجز بين الرجال وبين النساء. فيه أن النساء معزولات عن الرجال، فذكر أيضا النساء، أي تذكير زيادة على التذكير العام، أي يتعلق بالنساء، يتعلق ماذا به النساء خاصة، وليست هذه الخطبة الثانية، هذا مرجوح، هذه ليست خطبة ماذا الثانية. ثم قال لهم، قال لهن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصدقنا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الصدقة وهي النافلة، فإن كنا أكثر حطب حطب جهنم، وهذا تعليل لي يعني ماذا لفعل الصدقة، تعليل لفعل ماذا الصدقة، لماذا نتصدق؟ من أجل أن تتقي ماذا، تجعل وقاية بينه وبين ماذا عذاب جهنم. فيه أن الصدقة من أعظم أسباب تجنب النار، من أعظم أسباب تجنب ماذا النار، صدقة قليلة وكثيرة. قال فقامت امرأة، قامت ماذا امرأة، ما أدري هل قالت أو قامت، هل نهضت فقامت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تكلمت. قال من صيطة النساء، الصيطة المقصود بها وسط باعتبار المكان، الصيطة بمعنى وسط، من وسط المكان، وقيل المعنى الثاني يتعلق بالحال، أي بمعنى عبر عنه الراوي وهي صحابية، ما نريد نذكر هذا الكلام، ما نريد نذكر ماذا الكلام، لأن الصيطة فسرت ماذا بتفسيرين، الصيطة بمعنى من وسط النساء باعتبار المكان، والصيطة بمعنى الحال، أي أن هذه المرأة قامت. فجاء في بعض يعني ماذا شرحي معنى هذا الحديث أنها امرأة يعني حصل منها كذا وكذا، هي صحابية ما نريد نتكلم بهذا ماذا الكلام. قال من صيطة النساء سفعاء الخدين، بعض العلماء استدل بهذا الحديث أن الوجه ماذا اسم العورة، قال العلماء يوجه هذا الحديث بأنه إما أن يكون قبل ماذا قبل الحجاب، لأن عندنا آيات وأحاديث، وإما أن يكون أن المرأة ماذا من قواعد ماذا النساء، وإما أنه ظهر منها شيء، ظهر منها شيء للراوي الذي نقل ماذا الحديث ولم تتعمد هذا ماذا الأمر. فعلى كل تأولوا هذا الحديث بعدة ماذا تأويل. قال سفعاء الخدين، سفعاء ماذا الخدين، أي على وجهها سفعة وهي السواد، السواد يعني محروقة، محروقة الخدين، محروقة الخدين أي عليها سواد. فقالت ولما، أي لماذا نحن ماذا أكثر أهل النار، فقالت ولما يا رسول الله، قال لأن كنا تكثرنا الشكاية، تكثرنا الشكاية أي بمعنى كناية عن عدم الصبر، أدنى شيء تشتكي، أدنى شيء ماذا تشتكي، يعني بمعنى لا تصبر وتتضجر، لا تصبر وتتضجر من أدنى الأشياء. قال يعني ماذا، فهي كثيرة الشكاية، كثيرة ماذا، لأن كنا ماذا تكثرنا الشكاية أي تكثرنا ماذا الشكوى، والسبب لعدم صبرهن وبسبب تضجرهن. قال وتكفرنا ماذا العشير، تكفرنا العشير الموصول بحق الزوج، كفران حق ماذا الزوج، أي تضيع حقوق الزوج، تضيع حقوق ماذا الزوج. قال فجعلنا يتصدقنا، أي مباشرة لما ذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن من أسباب دخول النار فيما يتعلق به النساء هاتين الخصلتين، الخصلة الأولى كثرة الشكاية، والخصلة الثانية تضيع حق الأزواج. فما هو النجاة من هذا الأمر؟ قد صدقنا عليكن ماذا به الصدقة، فهي من أسباب الوقاية من عذاب الله عز وجل من هذا الأمر ماذا خاصة. قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين ماذا في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، في ثوب ماذا بلال، فهذه مسارعة في الخيرات، هذه مسارعة ماذا في الخيرات. وقال نعم، وهذا الحديث استفاد منه إخراج النساء إلى المصلى، إخراج النساء ماذا إلى مصلى العيد، إخراج النساء إلى مصلى ماذا؟ العيد. لكن العلماء كما سيأتي معنا في حديث نسيبة رضي الله تعالى عنها، خروج النساء للشرط بل للشروط ماذا في خروج ماذا النساء، للشروط ماذا في خروج ماذا النساء. وعلى كل الشاهد من هذا الحديث بطوله حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد من دون أذان ولا إقامة، هذا الذي يريده المصنف المقدسي عليه رحمة الله. ماذا يريد من هذا الحديث بطوله؟ يريد لفظة واحدة، وهو أنه صلى العيد ولم يؤذن للصلاة ولم يقم ذري الصلاة. في السنة عدم التأذين وعدم ماذا الإقامة. الله الأخي سيدنا. قال عنهم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في سنية إخراج النساء إلى مصليات العيد، في إخراج يعني أن النساء يشهدن ماذا صلاة العيد، مع أن المرأة مأمور بالتستر والبقاء ماذا في بيتها، وصلاتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير لها، صلاتها في بيتها وفي خدرها خير لها ولو كانت بجانب الحرمين مكي أو المدني. لكن فيما يتعلق بصلاة العيدين السنة إخراج النساء، لكن يعني مشروعية إخراج النساء إلى مصلى العيد مشروط أولا بعدم الفتنة، عدم ماذا الفتنة بالنساء، تخرج يعني لا طيب ولا زينة ولا تبرج مع البعد عن الرجال، هذه إذا توفرت لا إشكال في خروج ماذا النساء، لا طيب وهكذا لا زينة ظاهرة ولا كذلك تبرج وهكذا البعد عن أماكن ماذا الرجال، فإذا خرجنا بهذه ماذا الشروط فهذه سنة في حقهن. واستدل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صلاة العيدين على الرجال من فروض الأعيان، قال إذا كنا النساء مأمورات بالخروج مع أنها مأمورة بالتستر في بيتها، مأمورة بأن تتستر في بيتها وألا تخرج ماذا من بيتها، في إخراجها إلى صلاة ماذا العيد وأمرها ماذا بالخروج إلى صلاة العيد، حتى جاء في بعض الألفاظ أنها إذا لم تجد جلبابا تلبسها ماذا أختها من جلبابها، تعطيها أختها ماذا جلبابها حتى تخرج إلى الصلاة، فقال إذا هذا أمر للنساء، هذا أمر للنساء، ففي حق الرجال أولى الخروج، في حق الرجال ماذا أولى. هذا دليل من استدل على أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، على أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، فإذا أمرنا بالخروج فالصلاة مأمور بها، فإذا أمرنا ماذا بالخروج فالصلاة أيضا ماذا مأمور بها، لأنها هي المقصودة، لأنه ليس الخروج فقط هو المقصود وإنما الصلاة، فإذا كان هذا أمر يتعلق بالخروج الأمر بالصلاة أولى، وهذا إذا كان في حق النساء ففي حق الرجال أولى. هذا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صلاة العيدين من فروض الأعيان. جماهير العلماء على أن صلاة العيدين من السنن المستحبة المؤكدة، من السنن المستحبة المؤكدة. من أين أخذوه؟ أخذوه من حديث معاذ، من حديث ذاك الرجل هل علي غيرهن، حديث معاذ أمرهم بخمس صلوات ماذا في اليوم ماذا والليلة. قال العلماء هذه صلوات تتعلق باليوم والليلة، وهذه صلاة ما لها علاقة باليوم والليلة، هذه صلاة موسمية أي تأتي في السنة. أما قول النبي عليه الصلاة يعني ماذا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك أمرهم ماذا يعني إذا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، قالوا هذا يتعلق باليوم، أما هذه يتعلق بالأعوام ولا أسباب، فلا دلالة في الحديث في الحديثين على أنه لا يجب ماذا لا تجب هاتين الصلاتين، وهي ما يتعلق بصلاة الكسوف وصلاة العيدين من مجرد حديث خمس صلوات، قال ما في دلالة. وهكذا يناقش الشوكاني هذه ماذا المسألة. فعلى كل من العلماء من أوجب صلاة العيدين على الرجال وجعلها من فروض الأعيان، فليست من فروض الكفاية، ليست من فروض ماذا الكفاية، والمسألة محل ماذا خلاف، المسألة محل خلاف بين العلماء. هذا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأم عطية وهي نسيبة أو نسيبة، نسيبة يقال نسيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وهي مغسلة الموتى المشهورة بتغسيل النساء، وهي المشهورة بأنها غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كانت رضي الله تعالى عنها تداوي الجرحى وتسقي الجرحى، تداوي الجرحى وتسقي الجرحى، فغزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مغسلة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، وهي مغسلة النساء، حتى كان التابعون يرجعون لها في كيفية غسل الميت، فحديثها يعتبر أصل في تغسيل الميت، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها دائما يعتبر أصلا في الرجوع إلى أحكام تغسيل الموتى، في أحكام تغسيل الموتى حديثها يعتبر ماذا أصلا في هذا الباب، كان التابعون يرجعون إليها في كيفية تغسيل الموتى، يرجعون إليها في كيفية تغسيل ماذا الموتى رضي الله تعالى عنها. فقالت يعني ماذا أمر، قالت أمر أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الألفاظ مصرح أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج ماذا في العيدين، عيد الأضحى وعيد ماذا الفطر، العواتق، والعواتق جمع ماذا عاتقة، والعاتقة الموصول بها ماذا التي قاربت البلوغ، التي قاربت ماذا البلوغ، لماذا سميت يعني ماذا من العواتق، وصفت بأنها من العواتق، قالوا لأنها عتقت من المهنة في البيت، أصبحت لها خدر خاص، لها يعني مكان خاص في البيت، وقبلها كانت تخدم في البيت وتقوم بالمهنة ماذا في البيت، فعتقت لما بلغت هذه السن، لما قاربت البلوغ، لأن العادة جاري إذا قاربت ماذا البلوغ تهيأت للزواج، فحتى تكون مهيئة للزواج لا تتأثر، تعزل عن المهنة في البيت، تعزل عن المهنة في البيت. وقيل هي الذي قاربت الزواج، والمرأة إذا قاربت ماذا الزواج كأنها أصبحت ماذا معتقة، أي من قهر يعني الأهل في البيت، ستنتقل إلى زوج يكرمها ماذا الزوج، فكأنها اعتقت، أي كأنها كانت في الرق، كانت ماذا في الرق بسبب ماذا المهنة في البيت، فسميت بالعاتقة بمعنى العواتق جمع ماذا عاتقة. قالوا ذوات الخدور، المقصود بذوات ماذا الخدور، وهي جمع ماذا خدر، الخدور جمع ماذا خدر، وهو المكان للبكر، كانت تستثر فيه، كانوا قديما يجعلون للبكر مكانا خاصا تستثر فيه زيادة على البيت، يعني أهل البيت يختلطون معا، إلا الأبكار فكنا لهن ماذا مكان خاص تستثر فيه، فهي من ذوات ماذا الخدور، يعني ستر على ستر، ما تستر فقط في البيت عموم البيت، ولكنها ماذا يتخذ لها مكان خاص تستتر فيه زيادة على أهل البيت، يعني وهذا فيه دلالة على ماذا على زيادة يعني ماذا التحجب والاحتجاب من الرجال، وإن كانوا من أهل البيت، وإن كانوا ماذا من أهل البيت، فخصوها بهذا ماذا الأمر، خصوها بهذا ماذا الأمر. قال وأمر الحيض، وأيضا أمر أيضا بخروج الحيض، مع أنها يعني ليس عليها صلاة، ليست عليها ماذا صلاة، وإن كانت ماذا من ذوات ماذا الحيض. قال أن يعتزلن مصلى المسلمين، أمر الحيض والنفس أن ماذا أن يعتزلن مصلى ماذا العيد. بعض العلماء أخذ من هذا أن مصلى العيد مسجد، أن مصلى العيد ماذا مسجد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتزل من هذا المصلى، لماذا؟ حتى لا تلوث هذا ماذا المصلى، فأخذوا من هذا معنى أن المصلى حكم المصلى حكم المسجد، حكم المصلى حكم المسجد، إذا دخلت صلي ركعتين ولا تبيع فيه ولا تشتري إلى آخر الأحكام، وهذا القول مرجوح. واستدلوا أيضا أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، يعني فأخذوا من هذا الحديث فائدتين، الفائدة الأولى أن المصلى مسجد، الفائدة الثانية أن الحيض لا يدخلن المصلى ولا يجلسن ماذا فيه، وهذا مرجوح. ما هي الحكمة والعلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الحيض أن يعتزلن ماذا المصلى؟ قال العلماء في هذا الأمر يعني ماذا فائدة، وهي ما يتعلق حتى يتسع ماذا للمصليات، حتى يتسع المصلى للمصليات، هذا أمر. الأمر الثاني حتى لا يقطعنا صفوف المصليات الطاهرات، حتى لا يقطعنا فيكون ماذا النساء هؤلاء في عزلة، أي بجانب المصلى، وهذا هو الصحيح، فليس في هذا دلالة على أن المصلى مسجد ويأخذ أحكام المسجد، وليس في هذا دلالة، نفس الحديث هذا ليس فيه ماذا دلالة على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، قد يؤخذ من أحكام أخرى، أما من هذا الحديث فلا، أما من هذا الحديث فلا، وهذا هو الراجح، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لي النساء الحيض والنفس أن يعتزلن المصلى لأمرين، حتى لا يزاحمن الطاهرات في المصلى، حتى لا يزاحمن الطاهرات في المصلى، هذا أمر. الأمر الثاني حتى لا يقطعن الصفوف أثناء ماذا؟ الصلاة في كن في جانب. فليس فيه دلالة على أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وعلى أن المصليات تعتبر ماذا؟ تأخذ أحكام المساجد. هذا قول مرجوح. لكن كون المرأة هل لها أن تدخل المسجد هذه مسألة أخرى تأخذ من أحاديث، أما من نفس هذا الحديث فلا دلالة في هذا الحديث، لا دلالة في هذا ماذا الحديث على اعتزال المرأة الحائض ماذا المصلى، أي لأنه مسجد، لأنه ماذا مسجد، وأن المرأة الحائض لا تدخل ماذا في المسجد، هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح. ثم ذكر عليه رحمة الله قال وفي لفظ كنا نؤمر، بل وفي بعض الألفاظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء مصرحا، أن نخرج يوم العيد، أن نخرج ماذا يوم العيد حتى نخرج البكر، البكر وهي المرأة يعني ماذا الذي قاربت ماذا النكاح، وهي يعني لم تتزوج بعد، يعني قاربت النكاح ولم تتزوج ماذا بعد، فعندنا بكر وعندنا ثيب. قال من خدرها، الخدر كما قلنا المكان المعزول في البيت، المكان المعزول في البيت يسمى خدرا، حتى نخرج الحيض فيكبرنا، فيكبرنا بتكبيرهم أي بتكبير الرجال، يعني إذا كبروا كبرنا ماذا النساء، ليس ترديد تكبير الرجال وإنما تكبر كما يكبر الرجال لكن بصوت منخفض حتى لا يسمح ماذا الرجال، ففيه مشروعية التكبير للنساء لكن بشرط ألا ترفع صوتها، ألا ترفع ماذا صوتها، ففيه مشروعية التكبير. قال ويدعونا بدعائهم، وفيه مشروعية الدعاء يوم العيد، لا يختص الأمر بمجرد تكبير، تكبير ودعاء وذكر ثلاثة أشياء تقال في يوم العيد، هذا يكبر وهذا يدعو وهذا يذكر، كل هذا وارد. يرجون بركة ذلك اليوم، والبركة هي مأخوذة ماذا من الخير الكثير الدائم، البركة مأخوذة من الخير الكثير الدائم. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يعني أن هذا اليوم يطهر الذنوب، هذا اليوم يطهر ماذا الذنوب، هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. فهذا هي العلة في خروج النساء، لماذا يخرجن النساء الحيض وذوات الخدور يعني ماذا والعواتق، من أجل ماذا؟ قال لأجل أن يكبرنا ويدعونا، وكذلك يرجون بركة ذلك ماذا اليوم، فهذا تعليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن حتى لا يعدمنا هذا الخير، حتى لا يعدمنا هذا ماذا الخير، وهو التكبير والدعاء والذكر وطهرة هذا اليوم، وهو محو الذنوب في هذا ماذا اليوم، فهذا هو مقصود المصنف عليه رحمة الله. وفيه أن الصلاة في المصلى هي السنة، أن الصلاة في المصلى وهي السنة، وهي الخروج خارج المسجد، الخروج خارج المسجد هذا هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيدين في المسجد، وإنما خرج خارج المسجد، خرج خارج المسجد، فهذه هي السنة، أن الصلاة في المصلى هذه السنة. فإذا حصل الصلاة في المسجد الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، إلا في حال الخوف، في حال الأمطار، في حال الرياح لا إشكال، لكن في غير ذلك الأصل أن الصلاة صلاة العيدين تكون في المصليات، تكون في ماذا المصليات، حتى تظهر هذه الشعيرة، حتى تظهر هذه الشعيرة. طيب نقرأ العنوان يا أخي سعيد ونعلق عليه ونقف عند الحديث. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف. نعم، انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى باب آخر من أبواب أبواب الصلوات، ألا وهي صلاة الكسوف، يقال الكسوف ويقال الخسوف، ومر معنى أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا قيل كسوف يشمل الأمرين، وإذا قيل كسوف الشمس، وإذا قيل خسوف القمر، جمعتهما فرغت، وفرغت تجمع كالفقير وكماذا المسكين. قال باب صلاة الكسوف، باب صلاة ماذا الكسوف، وهي من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف أو الخسوف، الصلاة التي سببها الكسوف أو الخسوف. وحادثة الكسوف، وهي حادثة الكسوف ماذا الشمس، حصلت مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انكسفت ماذا الشمس، وأسباب يعني كسوف الشمس وكذلك خسوف ماذا القمر يرجع إلى أمرين، إلى أمر يعني ماذا حسي وإلى أمر شرعي، إلى أمر حسي وإلى أمر ماذا شرعي. أما ما يتعلق بالأمر الحسي وهي ما يتعلق كسوف الشمس. قال العلماء لا تكون إلا في آخر الشهر، لا تكون إلا في آخر الشهر، وسببها سبب كسوف الشمس اقتراب القمر من الشمس، فإن القمر يكون في آخر لياليه بالقرب من الشمس، تطلع الشمس هو بجانبها، تطلع الشمس فيكون القمر بجانبها، فيحجز ضوء الشمس عن الأرض، فيحصل ماذا؟ الخسوف، أو ما يسمى بالكسوف، وهو أن يكون القمر ما بين الشمس وما بين الأرض، ولا يكون إلا في آخر الشهر 29 28 30، أي من آخر الشهر حينما يكون القمر في آخر لياليه، وإذا كان في آخر لياليه يكون بجانب ماذا؟ بجانب الشمس مباشرة، تطلع الشمس بجانبها، فيحول القمر ما بين الشمس وما بين الأرض، فلا يأتي ضوء الشمس على الأرض، مع أن القمر سبحان الله يقولون أصغر ماذا؟ من الشمس وأسفل منها، هو أسفل منها، الشمس أعلى والقمر ماذا؟ في الأسفل، وهو أصغر ماذا؟ منها بكثير. ولهذا يقول العلماء أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ كسوف كلي في كل الأرض للشمس أبدا، لا يكون. لماذا؟ لأن الشمس أكبر، الشمس أكبر ماذا؟ من القمر، لكن كسوف كلي في بعض المناطق للشمس يحصل، لكن في كل الأرض هذا ممنوع، والسبب أن القمر أصغر من الشمس، القمر أصغر ماذا؟ من الشمس. فإذا رأيت من ينادي يعني ماذا؟ ينادي بالصلاة ماذا؟ جامعة في النهار، باعتبار أنه حصل كسوف ماذا للشمس، وكان هذا في أول الشهر، أو كان هذا في وسط الشهر، أو في 25 من الشهر، قل لا أخطأت، ما في كسوف الآن، لا يمكن أن يكون ماذا؟ كسوف في هذه الأيام، إنما يكون في آخر الأيام، خسوف الشمس أو كسوف الشمس إنما يكون في آخر ماذا؟ الأيام. وهذا ما يسمى بالأمر الحسي. وهكذا فيما يتعلق بكسوف ماذا؟ القمر، لا يكون إلا في أيام الأبدار 13 أو 14 أو 15، والسبب أن الأرض تكون حائلة ما بين الشمس وما بين القمر، يعني عادة القمر يعني لما يكون في 13 14 15 تراه يطلع هكذا، يكون هكذا، فتحول الأرض ما بين الشمس وما بين القمر، لأن القمر قالوا كالمرآة، والشمس كالقنديل الذي يعني يسلط ماذا؟ شعاعه على القمر، وهو كالمرآة، فلما تحول الأرض ما بين الشمس وما بين القمر يأتي الظلام، ما يحصل ماذا؟ ضوء القمر، فتحول الأرض بين الشمس وبين القمر، وهذا لا يكون إلا في أيام الأبدار 13 14 15. فإذا رأيت من ينادي في 17 18 في 25 أو في 10، يعني ينادي الصلاة الجامعة في الليل، نقول ما في كسوف قمر الآن، ما في، هذا أخطأ الأخ، هذا أخطأ. عرف العلماء هذا من العلم، من العلم الحديث، هذا ما يقال أنه من المغيبات، هذا يعرف بالعلم، هذا حديث، هذا هو السبب. ماذا السبب الحسي عند العلماء؟ السبب الشرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان، أي علامتان، علامة جعلها الله عز وجل آية. لماذا آية؟ لأنها شيء خارق، شيء خارق، خسوف القمر، انحجاب ضوء القمر يعني جزئيا أو كليا، انحجاب ضوء الشمس جزئيا أو كليا، هذا لا يمكن أن يفعله بشر، هذا لا يمكن أن يحصل من البشر، فكانت آية، أي علامة، يعني آية خارقة، أي خلاف المعتاد، خلاف ماذا؟ المعتاد. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب الشرعي، إن القمر والشمس آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا بسبب موت عظيم ولا بسبب حياة عظيم، من أجل أن يرد على عقائد الجاهليين، كانوا إذا انخسفت القمر أو انكسف القمر أو كذلك خسفت ماذا؟ الشمس، كانوا يعتقدون هذا إما لموت عظيم أو لحياة الآن ولد في هذا الوقت عظيم العظماء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم معتقد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون هذا الأمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطيبا، لا ندري هل الخطبة كما سيأتي معنا راتبة أو عارضة، هل هي راتبة أنه كل ما حصل الخسوف تخطب، أو أنها عارضة، أي إذا رأيت غفلة وجهل بأحكام هذه يعني الخسوف والكسوف فأردت أن تبين، فقال هذا لا حرج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطيبا، فأبان السبب الشرعي، وهو الأصل في هذا الأمر، السبب الحسي هكذا، هذا علم، لكن السبب الشرعي هو المهم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا هذا بالفزع إلى الصلاة والتكبير والدعاء والذكر والصدقة والعتق إلى آخر ما سيأتي ماذا معنا. والسبب أن هذه نذارة، أن هذه نذارة بسبب الذنوب، نذارة بسبب الذنوب حتى يرجع العباد، يعني ماذا؟ من المعاصي إلى الطاعات يرجع العباد، وهذه رحمة، يعني ماذا؟ من الله جل وعلا، أن الله ينبه ماذا؟ عباده إذا حصل منهم ماذا؟ الإقبال على الذنوب والآثام والمعاصي، كل إنسان غافل، فتأتي مثل هذه الآيات فيرجع من معصية الله إلى طاعة الله، وهذه رحمة أن يذكر الإنسان، أن يذكر الإنسان حتى يرجع ماذا؟ إلى ربه تبارك وتعالى. وفي هذا ما يتعلق بالكسوف وما يتعلق ماذا بالخسوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن العلم الحديث الآن يحدد، يحددون الأيام والأشهر الذي يكون فيها الخسوف والكسوف، بل يحددون الوقت الذي يكون فيه، بل يحددون المناطق الذي سيكون فيها، بل يحددون أنه جزئي أو كلي، هذا كل علم الآن، هذا كل علم حديث، ما في إشكال، لا يقال أن هذا من أمور الغيب كيف عرفوا هذه الأشياء، لا، هذه من قال شيخ الإسلام، وهذا فيه فائدة، حتى يتهيأ الذي يريد أن يصلي يحفظ شيئا، وحتى يتهيأ الخطيب أن يعد ماذا كلمة، وحتى تتنظف المساجد وتهيأ، لأن الاجتماع فيها سيكون أكبر كاجتماع يوم العيد، لأن ما صلى في الخارج، صلى في المساجد هذه، والاجتماع فيها ربما يكون أكثر من الاجتماع في صلاة العيدين، وسبحان الله الآن العكس، يحضر السطر السطران والثلاثة والباقون في البيت، ولا كأن الأمر يعنيه، ولا كأن الأمر يعنيه، وإذا كان يوم العيد يوم اللباس ويوم الزينة ويوم التقريح بالأشياء هذه، ترى الصغير والكبير والذكر والأنثى يخرج لأنها فرحة، ولما تأتي هذه النذارات وهذه العلامات قل من يحضر، قل من يحضر إلى هذه ماذا المساجد، مع أن الأولى أن يكون الجمع في هذا أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف للشمس في زمنه قالوا خرج حتى نسي رداءه، فلحقوا بالرداء حق عليه الصلاة والسلام وهو اللباس الأعلى، خرج هكذا حاسر ما عنده إلا الإزار من الخوف، من الخوف عليه الصلاة والسلام، وينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة ماذا جامعة، ينادي بهذا ماذا الأمر، ينادي بهذا ماذا الأمر، ففيه أنها آية من آيات الله، ولهذا سبحان الله لما كانت آية كونية كانت الصلاة آية شرعية، لما كانت هذه آية كونية كانت الصلاة آية شرعية، أي حتى الصلاة اختلفت من حيث الكيفية لتوافق الآية الشرعية الآية الكونية، فتصلي صلاة قالوا فصلى صلاة عجيبة، صلى ركعة في كل ركعة ركوعان، بل جاء في بعض الألفاظ في كل ركعة ثلاثة ركوعان، حديث علي حديث عائشة وهكذا ورد أحاديث، لكن الصحيح أنه لم يثبت إلا ركعتين في كل ركعة ماذا ركوعان، فلما تغيرت الآية الكونية القدرية تغيرت الآية الشرعية، وهي ما يتعلق بالصلاة، ليتناسب الشرع مع القدر، ليتناسب الشرع ماذا مع القدر، ثم صلى صلاة كما سيأتي معنا ماذا فيها طول، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وذكرهم عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل هذه الحادثة في زمنه إلا مرة واحدة، لم تحصل ماذا في زمنه إلا مرة واحدة، أما الآن وربما كل شهرين ثلاثة أشهر كسوف خسوف، هذا يدل على أن في غفلة، أن في غفلة ماذا عظيمة في العباد، حاصلها الغفلة ماذا العظيمة، لأن كثرة الخسوف والكسوف ذكروها من علامات الساعة، ذكروها من علامات ماذا الساعة، كثرة الكسوف والخسوف الذي يحصل، الذي ماذا يحصل، الله أعلم، والأحاديث تأتي معنا إن شاء الله، الأحاديث تأتي معنا، بارك الله فيكم، طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.